الحق سبحانه وتعالى يخاطبنا على ما نتخاطب به على الشيء. وإذا أردت أن تؤكده لمن يظن أن الكلام مش حق قوي تقوم تؤكده باليمين. نعم. يبقى إذن وسائل التأكيد نوعين، إما البينة وإما اليمين. نعم. ولذلك يقول لك البينة على من ادعى واليمين على إيه؟ على من أنكر. فأنت لا تحلف على شيء إلا إذا كنت تريد أن تؤكد هذا الإيه؟ هذا الشيء. نعم. الحق سبحانه وتعالى يحلف بما شاء على من شاء، يحلف بالجماد والطور وكتاب مسطور في أي وقت شاء، على أي والتين والزيتون وطور سينين. الله إذن هو يحكم، والمرسلات عرفة يحكم بالملائكة. نعم. أي حاجة يحكم بها الله لأنه يعرف سر الجمال فيها. الله. كل حاجة ربنا خليها عارف سر الجمال فيها فهو بيحكم به. لكن أنا لما أحلف ما أعرفش سر الأشياء، فلا أحلف إلا بالله لأن دي عظمته فوق كل عظمة، أن كل عظمة دون عظمة الله موهوبة. نعم. وكل عظمة دون عظمة الله مسلوبة. نعم. فأنا ما عنديش إلا هو. فلما يجي الإنسان يقسم على أنه بيحب شيء يبقى دليل على أنه بيأكد إيه؟ بيأكد الحب. نعم. ما هو الحب؟ نعم. الحب هو توجه القلب إلى المحبوب. الله. توجه يربط نفعه بنفعك ومضرتك بمضرته، هذه معنى الحب. نعم. لكنه له مرحلين. نعم. حب عقل وحب عاطفة. حب العقل هو ما يرجح العقل نفعه. نعم. كما يحب المريض الدواء المر، أنا لا أحب الدواء المر بعقلي بعاطفتي. نعم. أنا نكرهه. نعم. إنما بحبه بعقلي لأنه سبب العافية، فده اسمه حب إيه؟ اسمه حب عقلي. الله. ولكن حب العاطفة ملوش دليل عقلي، أنا بحب ابني حتى وإن كان غبي. نعم. وأحب ابني عدوي وإن كان ذكي. الله. الله. يبقى ده في حب العقل وده حب الإيه؟ لما رسول الله قال لسيدنا عمر عليه الصلاة والسلام لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه صلى الله عليه وسلم، ولما الرجل صادق مع نفسه. نعم. قال له يا رسول الله أنا أحبك عن مالي وولدي أما عن نفسي فلا. شوف الصدق. الله. الله. يقول رسول الله يكررها لا. نعم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. يا رسول الله أنا بحبك، يكررها ثالثا. فلما كررها رسول الله ثلاثا علم أن هذا كلام عزيمة. الله. ما فيش فيه يعني. نعم. وهو قال برضو صراحة حق. وإلا كان يقدر يقول له إيه يا رسول الله، لا جاب الواقع اللي في عاطفته. نعم. إيه اللي خلى عمر يقول له الآن أحبك يا رسول الله؟ لأن لما أكد إن أنا أحبه كأنه لا يعني حب العاطفة، لأن حب العاطفة لا يقنن له. الله. أكنه أراد الحب العقلي. أنا لما أقول أنا في جاهلية لولا رسول الله كنت أبقى في داهية، فأنا بحبه بعقلي. نعم. قد يتسامى هذا الحب العقلي لأنك تحبه بعاطفتك. إذن ففي حبين اثنين، حب عقلي وحب إيه؟ عاطفي. وحب عاطفي. نعم. العقل والعاطفة دي أعمال الحوادث. نعم. لكن لما لما لما يقسم مثلا أنني أحبك، اللي يقدر على الكلمة دي يبقى لا عقل ولا عواطف. ده الذات بقى، ده شغل الإيه؟ الذات. طب ونحبه ليه؟ لأنك جئت على مرادي فيما اخترت فيه. أنا خالقك مختار، تؤمن أو تكفر أنت حر، تطيع أو تعصي أنت حر. نعم. ولكنك فضلت ما لك من حرية الاختيار على مرادي من العبادة. الله. يبقى أحبك ولا ما أحبكش. الله. نعم. وأنت قادر على أن تعصيني. نعم. إنما حبتني. الله. يبقى. احنا قلنا أن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه. نعم. وقلنا إن ميزتها أنها لا تسقط أبدا. نعم. حتى بالخاطر يصلي بخاطره، ما قدرش يحرك حاجة. نعم. يصلي بخاطره. نعم. وقلنا ان فيها فرضت بالمباشرة. نعم. وغيرها فرض بالوحي، فلما تفرض بالمباشرة تعالى يا محمد عني لأنني حافظ عليه. وفيها كل أركان الإسلام. يبقى إذن نستطيع أن نقول إن الصلاة هي عماد الدين. وما دام هي عماد الدين نقول له تعالى ليه بقى؟ قال لك لأنك تعيش في ملك الله بنعم الله. تبقى أنت في كل الوجود مع نعمة الله. فأنا عايز أخليك مرة مع المنعم نفسه. الله. نعم. أنت في كل النعم مع مين؟ مع الله. لا مع نعمة الله. نعم مع نعمة الله. ولكني أريد أن تكون مع المنعم. الله. لأن النفس الطموحة افرض أن واحد قالوا ده جه راجل هنا غني كبير أو راجل أهل خير وعامل عظيمة للبلد كله. فدخلت الساحة لقيت عزيمة فيها كل ما لذ وما طاب ومش عارف ايه وبتاع. في واحد ينشغل بالنعمة وفي واحد يقول طبعا نفس الرجل اللي عمل العملية دي يمين هو ويسيب الاكل ويسيب الشرب ومش عارف ايه. اذا ففيه فرق بين ان تكون مع النعمة وان تكون مع المنعم. فالصلاة انت مع المنعم وفي غير الصلاة انت مع النعمة. الله. ولذلك يقول لك للمريض سلوى المريض يقول لك هناك ايه ان مرض فلان فلم تعد اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. فكأن المريض مع الله والصحيح مع نعمة الله وفرق بين الامرين. ولذلك تجد مريض الناس تعبانين من اجله وهو بيضحك. لو لم يكن فيه أنس ملؤه بأنه في معية الله ما تضحكش. يبقى أنت اللي تعبان. الله. لأنه هو في معية الله وما دام في معية الله يبقى كل حاجة حلوة. نعم. نعم. ماذا تقول لكل مقصر في هذه الفريضة؟ نقول له ماذا الله يدعوك وأنت تأبى. دعاك إلى ملاقاة من أنعم عليك وأنت تأبى. فقدر أن أباك دعاك ولم تجب فماذا يكون الموقف؟ بس قدر ديك بالنسبة لك. ندعو الله أن لا يحرمنا منها حتى لا نحرم من معية الله. آمين يا رب العالمين.